هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? في درسنا اليوم سنتحدث عن الملابس ونتعلم بعض الكلمات التي تستخدم في الحديث عن الملابس، ولكن دعونا أولا نستمع إلى محادثة دارت بين أحمد وتشارلز عندما قام أحمد بزيارة تشارلز في منزله، ثم اضطر للبقاء بسبب هبوب عاصفة ممطرة. فلنستمع إليهما الآن. It's really raining out there. Your clothes are dripping wet. I really got wet. Take off those wet shoes, and take off your jacket too. Put on this robe. Thanks, Charles. I feel better already. Try on these slippers. I'm going to make some tea. That's a wonderful idea. والآن أترجم لكم هذه المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتضح لكم معانيها. بدأ تشارلز المحادثة بقوله: إن الجو في الخارج مطير حقا، ثم وجه حديثه إلى أحمد قائلا: إن ملابسك تقطر من البلل. فأجابه أحمد بقوله: لقد تبللت فعلا. فقال له تشارلز: اخلع حذائك واخلع جاكيتتك أيضا والبس هذا الروب. فرد عليه أحمد بقوله: شكرا يا تشارلز، إنني أحسن الآن. فقال له تشارلز: جرب هذا الشبشب. ثم أضاف قوله: إنني سأقوم بعمل بعض الشاي. فقال أحمد: هذه فكرة مدهشة. والآن سنردد كلمات هذه المحادثة وراء تشارلز وأحمد، فحاولوا أن تقلدوا طريقتهما في النطق قدر استطاعتكم. فهيا استمعوا بعناية ورددوا. It's really raining out there. Your clothes are dripping wet. I really got wet. Take off those wet shoes. And take off your jacket, too. Put on this robe. Thanks, Charles. I feel better already. Try on these slippers. I'm going to make some tea. That's a wonderful idea. أحسنتم. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وستكون هذه المرة بالسرعة العادية. It's really raining out there. Your clothes are dripping wet. I really got wet. Take off those wet shoes, and take off your jacket, too. Put on this robe. Thanks, Charles. I feel better already. Try on these slippers. I'm going to make some tea. That's a wonderful idea. أيها الأصدقاء، في اللغة الإنجليزية كلمات عديدة تستخدم في الحديث عن الملابس، يحسن أن نتعلم كيفية استعمالها. فهناك أولا كلمة clothes، وهي تعني ملابس، وهذه الكلمة تهجأ كما يلي: C L O T H E S، ولكن عندما تنطق فإننا لا ننطقها كما تهجأ. استمعوا إلى طريقة نطقها ورددوا وراء تشارلز: clothes clothes. وكلمة clothes تطلق على أصناف الملابس بصفة عامة، سواء كانت ملابس نسائية أو ملابس للرجال. فهيا بنا نتدرب على استخدام هذه الكلمة، ولا تنسوا أن ترددوا وراء أحمد وتشارلز. Your clothes are wet. I bought some new clothes. Does Frank have some new clothes? We have many old clothes. This store sells nice clothes. Ruth wants some new clothes. من الكلمات التي تستخدم في الحديث عن الملابس كلمة dress، ويمكن أن تستعمل كاسم أو كفعل، وهي حين تستخدم كاسم فإنها تعني ملابس نسائية، أو على وجه التحديد فهي تعني فستان، وعندما تستعمل كفعل فهي تعني يلبس، ونقول عادة get dressed. والآن سنردد بعض الجمل وراء تشارلز وأحمد، وعليكم أن تلاحظوا الفرق بين كلمة dress عندما تستعمل كاسم وفعل get dressed. فهيا استمعوا ورددوا. Anne has a new brown dress. I'd like to buy Ruth another dress. She doesn't like the yellow dress. They want to get some new dresses. Do you like Anne's new dress? I think it's a very pretty dress. Please get dressed right away. The children are getting dressed. They'll get dressed soon. I got dressed quickly. Is Frank getting dressed? No, he isn't getting dressed. من الأفعال الهامة الأخرى التي نحتاج إليها في الحديث عن الملابس فعل wear ومعناه يلبس أو يرتدي، وصيغة الماضي من هذا الفعل هي wore تهجئتها W-O-R-E. والآن استمعوا إلى هذه الجمل ورددوها وراء تشارلز وأحمد. Anne wears nice clothes. Ruth wore a brown dress yesterday. Frank is wearing a new suit. I'll wear my new suit tomorrow. Are you wearing your new shoes? No. I'm wearing my old ones. Did you wear a jacket this morning? No, I wore a sweater. What did Patty wear to school? She wore a skirt and blouse. Are you going to wear this shirt? Yes, I'm going to wear it. هناك ثلاثة أفعال أخرى خاصة بالحديث عن الملابس، وهذه الأفعال كما هي الحال في فعل get dressed تتكون من جزئين، إلا أنها تختلف عنها من ناحية أن الجزء الأول منها عبارة عن فعل، بينما الجزء الثاني هو حرف جر. أول هذه الأفعال هو put on ومعناه يلبس أو يرتدي، فنقول put on this robe. والفعل الثاني هو take off ومعناه يخلع، أما الفعل الأخير فهو try on ومعناه يجرب. والآن هيا نستخدم هذه الأفعال في بعض الجمل، ولا تنسوا أن ترددوا وراء تشارلز وأحمد. Please put on this robe. Please put on the brown dress. Please put on that white sweater. Frank put on his new suit. I'll put on my old shirt. Billy won't put on his shoes. Please take off your jacket. Please take off your hat. Please take off those wet shoes. Anne took off her coat. I'm taking off my wet shoes. Frank will take off his tie. Please try on that green shirt. Please try on these nice gloves. Please try on this hat. Ruth is trying on a new hat. I tried on some shoes yesterday. I'd like to try on that coat. والآن سنقوم بتدريب أخير، وفي هذا التدريب سيسأل تشارلز بعض أسئلة عن الملابس، بحيث يبدأ سؤاله بعبارة Would you like؟ وسيقوم أحمد بالإجابة عن هذه الأسئلة، وستترددون أنتم الأسئلة والأجوبة وراءهما، فهيا استمعوا ورددوا. Would you like to wear my robe? Yes, I'd like to wear it. Would you like to take off your shoes? Yes, I'd like to take off my shoes. Would you like to try on these slippers? No, I'd rather try on those boots. Would you like to put on this sweater? No, I'd rather put on that jacket. أحسنتم جدا أيها الأصدقاء، وسوف تجدون أنه من المفيد أنكم تعلمتم كيفية استخدام هذه العبارات، فحاولوا أن تتدربوا عليها كلما سنحت لكم الفرصة. في درسنا التالي سنتحدث عن بعض الاصطلاحات التي تستخدم في الحديث عن الوقت، فحتى درسنا القادم استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.